السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير بفضل الله جل وعلا. مضت أيام رمضان، ومضى جهد الصيام، ومضى التعب في القيام، ومضت بفضل الله جل وعلا أيام البذل والإنفاق، مضى التعب، ونرجو أن يكون قد بقي لكم الأجر عند الله جل وعلا. فهنيئا لكم يا أيها الصائمون، يا من صمتم وقمتم وصليتم، هنيئا. كلمة ستسمعوها عند الله يوم القيامة حين تسعدوا بصيامكم وقيامكم وبذلكم، فيقال لكم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لن يضيع الله جهدكم، ولن يضيع الله تعبكم، كما وعدكم ربكم جل وعلا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وانتظروا في هذا اليوم فرحتكم مع الإفطار، انتظروا فرحة أخرى عند الله جل وعلا لا تعدلها في الأرض ولا في الدنيا فرحة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، أهنئكم بهذه الفرحة، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم أتم علينا وعليكم السعادة والفرحة في الدنيا والآخرة، وأتم علينا وعليكم جميعا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الرحمن الصاوي.